الإمام العظيم رحمه الله لا أحوجني أن يكون غيرك في موضعك في السلام الشافعي ما أحوجني أن يكون غيرك في موضعك يعني أنا قدرت لأنك أنت إمام لو كان غيرك في موضعك فكنت آمر بترك أذنيك لو كان غيرك لآمر أن تترك أذنيك أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول أنت عطاء وطاووس ومنصور عن إبراهيم والحسن وهل لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قول وإيش معنى كلام عطاء وإلا إبراهيم وإلا فلان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلولا أنك بهذه المثابة لأمرت بفرك أذنيك وكيف التعتيب يعني تحليف شديد ولكن إذا كان المخاطب به عالما فإسحاق رحمه الله قال وروينا عن الربيع عن الشافعي قال لم أسمع أحدا ينسبه عامة إلى علم أو ينسب نفسه إلى علم يخالف يعني قضية إجماعية هنا الإجماع الشافعي رحمه الله يقول ما سمع أحد يقال عنه إنه عالم أو يقول عن نفسه إنه عالم يخالف في أن الله سبحانه فرض اتباع أثر رسوله صلى الله عليه وسلم والتسليم لحكمه لأن الله لم يجعل لأحد بعده إلا اتباعه وأنه لا يلزم قوم بكل حال إلا بكتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب بكل حال وأن ما سواهما تبع لهما وإنما فرض الله علينا وعلى من قبلنا وبعدنا قبول الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يختلف فيه أحد أنه فرض وواجب قبول الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذن طيب نكمل إن شاء الله يا رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أما بعد سأعود لأتم القول لأن موضوع العقل والنقل وما يزعمه المبتدع من التعارض بينهما موضوع مهم ومعرفة الحق في ذلك لا بد منه لكل طالب علم ولا تجد كتبا من كتب عقيدة أهل البدع وأهل الكلام اعتزالية أو أشعرية أو ماتريدية في القديم والحديث إلا وفيها ما يستوجب منك أن تعرف حقيقة هذه المسألة وتضبطها بدقة فنرجو من الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لنا جميعا الفهم والاستيعاب لهذا الأمر من خلال هذه الدروس إن شاء الله التي بدأنا فيها من اليوم ونستمر فيها بإذن الله تبارك وتعالى ونعرض فيها كلام أهل الكلام من كتبهم ثم الرد عليهم من كلام أهل السنة والجماعة وبيان أن منهج السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أنه لا يتعارض العقل والنقل أبدا لا يتعارض الوحي والعقل أبدا على الحقيقة فإذا كان النقل صحيحا القرآن لا شك في ثبوته ولكن السنة إذا كان الحديث صحيحا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان العقل صريحا غير ملوث بلوثات الفكر القديم أو الحديث المخالف للحق فلا بد أن يتفقا ويتفق ذلك مع الفطرة السليمة أيضا والإمام ابن القيم رحمه الله أبيات عظيمة بذلك من جملة نونيته نذكرها إن شاء الله تعالى ونشرحها فيما بعد إنما الآن نبدأ بما لديكم من أسئلة تتعلق بهذا الموضوع ونحن ما زلنا في بدايته يقول إذا كان اللفظ يدل على ما يحويه من معنى. فلماذا نقول إن فلان من العلماء ظاهري أن يأخذ النصوص على ظاهرها؟ هو الكلام الذي نحن نتحدث عنه هو هل الألفاظ تفيد اليقين أو لا تفيد اليقين. والصحيح أن اللفظ يفيد اليقين أي يفيد مراد صاحبه اليقين. فكل معبر متكلم ما لم يكن عينيا غير فصيح، لكن المتكلم القادر المتمكن من لغته يعبر عن معاني قلبه أو ما يريد في قلبه يعبر عنها بألفاظه، وهذه الألفاظ تدل على المعاني دلالة يقينية. وهذا رد على من زعم أن اللغة أكثرها مجاز، فقالوا لا يوجد حقيقة، قل أن تجد حقيقة، أكثر كلام الناس مجاز. وفي هذا لهم كلام عجيب، منهم ما ذكره ابن هني، نذكره فقط كمثال. إن ابن هني يقول حتى لو قلت ضربت زيدا هذا مجاز. إيش المجاز به؟ قال لأن ضرب قولك ضرب أنت ما هذا مجاز، لأنك ما أخذت أو ما أحط بالضرب كله من أول الدنيا إلى آخره، إنما هو ضرب جزء منه. وأنت تقول ضربت وتقول زيدا ولم تضرب زيدا، إنما ضربت يده أو رأسه، فأنت ضربت بعضه ولم تضربه كله. يعني إذا كان مثل هذا الأمر واضح مجاز والألفاظ عندهم لا تفيد اليقين، إذا لا يثبت الإنسان في أي كلام تقوله فهو يمكن أن يخرج ويحمل على محامل ووجوه لم تردها بكلامك. أما أن بعض العلماء ظاهرية وبعض غير ذلك فهذا فهم للكلام، هذا إيه؟ فهم الناس للكلام. المقصود هو أن المتكلم يريد بكلامه معنى، فهل الألفاظ تدل على المعنى أو لا تدل؟ نقول تدل. أما أن المخاطب السامع يفهم الكلام فهما ظاهريا أو يفهمه فهما أعمق من ذلك، فهذا بالنسبة للمتلقي أو للمخاطب. ونعم يوجد بعض من أخذ الأمور على ظاهرها، لكن ليس الظاهر هو المراد مطلقا. يعني ليس ما تعلم أنت أنه الظاهر أو تزعم أنه الظاهر هو المراد للمتكلم. يعني مثلا عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، هذا ظاهره الحقيقي أنه لا يفعل ذلك مطلقا، هذا الظاهر الحقيقي. عندما يأتي الظاهرية فقهاء الظاهرية ويقولون إنه لو بال في قارورة ثم صبها في الماء يجوز، نقول له هذا ما هو ظاهرية، هو ظاهر الحديث أنه قال لا يجوز ما قال لا يصب هكذا، إذن هذا ظاهر خطأ. فالظاهر أيضا نسبي إضافي يختلف الناس فيه، ومنه ما هو حق ومنه ما هو باطل. يعني مثلا في العقيدة يقول الذين يؤولون صفات الله أو يؤولون ما جاء في القدر أو في الإيمان من آيات وأحاديث إن ظاهر الآيات كذا، مثلا يقولون ظاهر الآيات والأحاديث يوهم التشبيه، فنحن ننزه الله على التشبيه فنرد ظاهرها، فنقول له من قال لك أن ظاهر الآيات يوهم التشبيه؟ هذا فهمك أنت للظاهر، أما ظاهر الآيات فهو الإثبات، والإثبات هذا مقرون بنفي التشبيه كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأثبت السمع والبصر ونفى التشبيه. ونفي التشبيه نفي التمثيل أو التشبيه أو النظير أو الند أو الكفر، لم يكن له كفر أحد، هل تعلم له سمية، هذا نفي عام مطلق لا يحتاج أن يكرر مع كل آية بكل آية مع كل صفة. لماذا؟ لأنه عام مطلق، الذي يحتاج إلى التفصيل والإثبات. ولهذا مذهب السلف الصالح رضي الله تعالى عنه الإثبات المفصل والنفي المجمل إلا في مسائل معينة حيثما يقتضي الأمر والحكمة ذلك. إذا لا توهم النصوص، لا توهم التشبيه، بل قال بعضهم هذا أيضا سنذكره إن شاء الله إن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر والعياذ بالله. فكيف يكون الكتاب الذي أنزله الله نورا وهدى للناس يصبح الأخذ به من رسول الكفر ومن أسباب الكفر وهو الذي جاء بالإيمان وبينه وفصله لنا وحذرنا من الكفر والشرك. يقول الأخ: هل صريح من تقسيم الدلالة إلى ظنية وقطعية هي من التقسيمات البدعية أو بالأصح من تقسيمات المعتزلة ودرست عندها؟ أما الدلالة فلا، تقسيم الدلالات إلى قطعي وإلى ظني حق وليس من كلام المعتزلة أو غيره. من حيث إيش؟ الدلالة. لماذا؟ لأن الألفاظ تختلف. الله سبحانه وتعالى هكذا جعل الناس وهكذا جعل اللغة، بل في كتابه سبحانه وتعالى كما ذكر منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر، يعني وآيات أخر متشابهات. هكذا المحكم الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا، مثلا قل هو الله واحد وأمثال ذلك، منه آيات الصفات والحمد لله. أما المتشابه فهو ما يحتمل معنى، الدلالة تكون فيه ظنية. ولكن أي المعنيين نأخذ؟ ما وافق المحكم. عندما جاء النصارى لزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا إن الله تبارك وتعالى يقول مثلا: إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وكنا نحن الوارثين وغير ذلك، قالوا: نحن جمع، نحن جمع، وقد الجمع ثلاثة. إذن في القرآن ما يدل على أن الله ثلاثة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نقول: لا، نعم، من ناحية الظنية نحن بالجمع ظنا، يعني لا تدل على الواحد قطعا. لاحظتم دلالة نحن على الواحد ليست قطعية، لكن نرد ذلك إلى المحكم، وله وجه في لغة العرب على كل حال، أن الواحد المعظم لنفسه يقول نحن، أو لأسباب يعني غير التعظيم يقول نحن ويقصد أنا، فنرد ذلك إلى المحكم الذي لا لبس فيه. وهو قول الله تبارك وتعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقول: ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خير لكم. مثلا قل هو الله أحد، إنما الله إله واحد، إذن يزول الإشكال إذا أردنا المتشابه للمحكم. فالدلالات نعم تكون في الأصول وكذلك في الفروع. يعني مثلا قول الله تبارك وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ما هو القرء؟ اختلفتم الآن، الحيض ولا الطهر؟ هذا يعني لو كان قطعا الحيض ما اختلف العلماء فيه من القديم، ولو كان قطعا الطهر ما اختلفوا. إذا اللفظ دلالته على القرء، يعني القرء دلالته على الطهر أو على الحيض ظنية. مثلا: وامسحوا برؤوسكم، أيضا مما اختلفوا العلماء. الباء تقول ليش؟ أيوة. إذن فإما أن يكون كل الرأس وإما أن يكون بعضها، فتح الله عليك، وهكذا فالدلالات تكون ظنية، ولهذا يجتهد العلماء. طيب يقول الأخ: عند قول الشارع رحمه الله في كلامه عن الزمخشري الماضي الأسبوع الماضي، وأنه يدخل في وعيد من قال إنه لقول البشر، إذا إيش إن هذا قلت لأحد الأخوة إنه يدخل بهذا الوعيد وهو قول الله تعالى سأصليه السقر، يقول الأخ قال إن الزمخشري يدخل بهذا الوعيد، قال لي: لا تحمل كلام الشارع ما لا يحتمل، أرجو إيضاح الصواب في ذلك. إذا كان قصدت مجرد الدخول في الوعيد فكل من أول كلام الله وحرفه يدخل في الوعيد، داخل تحت الوعيد. بمعنى إيش؟ دخوله تحت الوعيد بمعنى أنه متعرض له، مستحق له إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. أما إن كان القصد منك أو أن هذا الأخ فهم منك كما يبدو لي فهم أنك تعني أن الزمخشري بذاته لا بد أن يدخل فقط، فنقول: لا، ما نعلم ذلك، لا نجزم به، المعين لا نجزم به إلا بنص. لكن الدخول تحت الوعيد لا يقتضي أن المعين بذاته داخل، لأن المعين قد تتوفر فيه الشروط وتنتفي الموانع وقد لا تكون، كما أوضحنا ذلك في مبحث التوبة وموانع الوعيد من قبل لعلكم ما تذكروها إن شاء الله. يقول الأخ: كيف نرد على من قام مستدلا على تحكيم العقل دون النقل في التفت قلبك، والرجاء ذكر بعض حججهم في هذا العصر وكيف الرد عليها؟ قوله صلى الله عليه وسلم استفت قلبك لا يصلح دليلا لا لمن يحكمون العقل ولا لمن يحكمون الوجد أو الذوق، وإنما المقصود به أن المؤمن له بصيرة بإذن الله تبارك وتعالى، وهو أعلم الناس بما يسأل، وإن أفتاك الناس وأفتوك فالإنسان، وإن أفتاه الناس أو اختلفوا في فتواه أو تحدثوا، إذا كان يعلم الحق وتعلم الحلال من الحرام، يعرف أن هذه المسألة حلال أو أنها حرام، ثم اشتبه عليه أمر من الأمور فيستفتي قلبه في ذلك، فمن شرح له صدره عمل به، والله تبارك وتعالى لا يؤاخذه بما لا يطيق، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا شرح صدره أن هذا الأمر حرام أو أنه حلال رجح ذلك من الجوانب، لا عن هوى ولكن عن انشراح صدر لما بلغه على ضوء ما بلغه من الأدلة، فهذا مأجور إن شاء الله، وإن كان ذلك مخالفا للواقع، وربما يعتقد أنه فيه شبهة أو أنه حرام وغير ذلك، لكن هذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما مسألة تحكيم العقل فهذه أمر آخر، هي في الحقيقة تحكيم للهوى وليس للعقل، ولا يستدل العقلانيون في القديم والحديث كما يزعمونهم، ليسوا أصحاب عقل وإنما أصحاب جهل وضلال، لا يستدلون بهذا. الذي يستدل بمثل هذا هم أصحاب الذوق والوجد والكشف، وهم إيش؟ الصوفية. الصوفية في طرف، وهؤلاء المتكلمون بكل أصناف في طرف آخر. فالصوفية هم الذين يقولون حدثني قلبي عن ربي، ولا يأخذون بما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول هذا كلام الفقهاء أو كلام المحدثين، لا نأخذه، كما قال أحدهم لما قيل له تعالى إن عبد الرزاق الصنعاني، انظروا كيف عالم مثل هذه المثابة، يرحل إليه الإمام أحمد بن بغداد ليأخذ عنه العلم من اليمن، ويقال لأحدهم إن عبد الرزاق في الحرم، فقلت تعالى لتحدث عنه فتأخذ السند عاليا، قال أنتم تأخذون علمكم ميتا عن ميت. من عبد الرزاق حدثنا معمر، معمر فين؟ مات. معمر عن مين؟ عن الزهري، والزهري مات، الزهري عن فلان مثلا الصحابة أيضا مات. لا، فقال ونحن نأخذ علمنا عن الحي الذي لا يموت، حدثني قلبي عن ربي. انظروا كيف هذا، فهؤلاء هم الذين يقولون استفت قلبك. ولهذا الغزالي في كتاب العقائد من الإحياء يقول إن المعيار في معرفة ما يؤول وما لا يؤول من الصفات هو الكشف، لا يعلم إلا بالكشف، وأما من اعتمد على مجرد النصوص فلا تثبت له قدم، يضطرب لا يدري إيش يؤول وإيش ما يؤول. نسأل الله السلامة والعافية. الحديث ليس حجة لأحد الطرفين، ولكن الذين يحتجون به ولهم فيه شبهة أو أقرب للشبهة هم إيش؟ الصوفية وليس المتكلمين. هذه رسالة أرسل أحد الإخوة المنافسة الحضور، معذور على أي حال، إنما يقول إنها وصلت عن طريق صندوق بريد البنك الأهلي المركز الرئيسي، وهي كما ترون نشرة توصيرية تأتي عن طريق صناديق البريد. أنا الرب، شوف يقولون أنا الرب يسوع المسيح، تعالى الله عما يصفه، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. قال إني عبد الله، أول كلمة أنطق الله بها لسانه وأظهر هذه الآية العزيزة أن يتكلم اسم في المهد، فالناس يحفظون أول كلمة يقولها ما ينسونها لأنها غريبة وعجيبة، يتكلم عقب ولادته قال إني عبد الله، وهؤلاء يقولون إيش؟ أنا الرب يسوع تعالى الله عما يقولون. اذكر هذا الكلام يعني من الأنجيل، حتى ما هو بنص من الأنجيل إنما بالمعنى يعني. وشوف الاستراء على الله، يقول بني أنا يسوع المسيح ابن الله يطهرك من كل خطيئة. انظروا كيف هذا الدين المحرف الباطل الذي يجتهدون لنشره في أنحاء العالم بكل وسيلة، وهو في حقيقته ليس دينا. النصراني لا يتحمل عبادات وصلوات وأعمال تحقق له يعني النجاة، يعني يجتهد يتحقق له هذه الأعمال وهذا الاجتهاد النجاة عند الله، ويعلم أنه لو فرط أو قصر لا تتحقق له تلك النجاة وإنما يعذب. ما هذا أبدا، القضية أن يعتقد أن المسيح طلب من أجل خلاصه هو، وعلق على الصليب وقتل من أجل أن يطهره من الخطايا. يقول إذا اعتقدت هذا الشيء فقد غفرت لك وطهرت من خطاياك. ولهذا يفعلون كل الموبقات، ولا يهمهم أن حضروا أو انتظموا أو تعلموا أو ضلوا أو عبدوا، ما دام هذه العقيدة موجودة عندهم بزعمهم. ولهذا احسن عليهم مجال الدين عشان يعلموهم أشياء تربطهم. لا بد أن تأتي يوم الأحد، ولا بد أن تعترف أمام القسيس، ولا بد أن تقدم من مالك كذا، ولا بد شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وإلا خلاصة العقيدة التي جاء بها بولس في هذا، حتى تركوا الشريعة وأوصاهم وأمرهم يتركوا الشريعة، أن يتركوا الختان، أن يتركوا الصلاة، أن يعملوا أو يعني لا يواظبوا عليها، أن يبنوا أو ينصبوا التماثيل وهي محرمة في التوراة. كل شيء مباح لهم بشرط واحد فقط، أن يعتقدوا أن المسيح هو المخلص. وهذا من الغضب الذي يغضبنا به، وهذا نوع آخر من أنواع الغضب عقيدة. وقد كثرت هذه الأيام المقلمية أو أقلام أو مفاطر أو شيء، كما ترون يعني مكتوب عليها حب المسيح لن يتغير. نعم، حب المسيح لن يتغير من قلبه. وهنا يقول انه يصلي للرب، والرب هو من؟ هو المسيح، كما في الجنب الاخر. فنشوفها بين التلاميذ في المدارس، وهذه ضبطة من احدى المدارس، فيجب ان نتنبه الى خطر هؤلاء المنصرين قاتلهم الله ان يوفقون. ان ظاهر ايضا النصرانيه وتكلمنا عنها مرارا، ولا ادري لماذا لم تجد الاستجابة، أن تنشر في الصحف، وهي صحف منسوبة إلى هذه البلاد مثل هذه الحياة، أن ينشر فيها العزاء بالكفر بالنسبة لموسى النصارى. يقولون انتقل إلى رحمته تعالى المرحوم أسعد زرجي البرجي، وبعدين زوجة الصيني والد أدغار وأخوه سيمون وإلياس وأنطون وبولس، كل هؤلاء، وأرملة شقيقة إيش؟ المرحوم الثاني بعد توفيق زمان بولس، يحتفلون بالصلاة لراحة نفسه يوم الجمعة 28 الثاني في كاتدرائية مالي جرجس في صربا، وتقبل التعازي قبل الدفن يوم الخميس في نفس المكان إلى آخره. انظروا كيف المسيح عليه السلام هو الذي بعد كلامه أو من كلامه قال الله تبارك وتعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فلا يمكن أن يدخل يهودي ولا نصراني الجنة أبدا، والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. ويقول صلى الله عليه وسلم في الصحيح الآخر إنه لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. فلا يمكن أن يدخل هؤلاء الكفار، بل هم كما قال الله تبارك وتعالى عنهم أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، لا يمكن يدخل الجنة أبدا في أي حال من الأحوال. كيف يقال المعصوم وانتقل إلى رحمته تعالى؟ ويشر هذا بين المسلمين ويقرؤونه، وأكثر الناس يشتري هذه الجريدة، وهذا مما يوجب مقاطعتها وترك شرائها والكتاب إليها والإنكار عليها ألا تنشر هذا. كثير من العوام يضللون، ربما قرأوا هذا واعتقدوه، وعز بعضهم النصارى أو اعتقد أن النصارى يدخلون الجنة ويكفرون بذلك والعياذ بالله. فهذا مدخل عظيم الحياة، ليس الحياة. هنا أمر أرجو أن لا يفوتنا الوقت قبل أن ننبه عليه، وهو أننا كما تعلمون أو كثير منكم بحمد الله تبارك وتعالى قد تم افتتاح المركز الإسلامي للبحث العلمي والترجمة الذي يكون مشروعه الأول ونواته هو كتاب ترجمة الجواب الصحيح من بدء لدين المسيح، وافتتحه سماحة الشيخ عبد العزيز حفظه الله وبحضور عدد من العلماء من أعضاء هيئة كبار العلماء منهم الشيخ محمد العثيمين والشيخ عبد الله بن منيع وغيرهم من العلماء والقضاة والدعاة من سائر مواطن المملكة والحمد لله. ويعني أنتم أولى الناس بأن تفرحوا بهذا وأن تعتبروا الضيوف ضيوفكم والمركز مركزكم والحفل حفلكم. وكما قلت أكثر من مرة أنكم أنتم الحمد لله طلاب العلم في هذا البلد، هذا المشروع منكم وإليكم. نحن كلنا نخدم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونخدم العقيدة السلفية، ونخدم دين الإسلام بهذا المركز وبأي عمل نعمله. والذين يأتون من الخارج أو يأتون حتى من جدة لكن من غيرنا هم ضيوف علينا جميعا. الذي حصل كما تعلمون وهو خير كثير والحمد لله أن كثيرا من الإخوة كانوا مشتاقين جدا إلى أن يدخلوا وإلى أن يسمعوا الحفل مباشرة ليروا، ولكن حال دون ذلك عوائق وحوائل لا حيلة لنا فيها ولا نستطيعها. الذين نظموا الحفل هم منكم، هم من الأخوة منكم من الدرس ومن غيرهم محتفظون، وأعانهم على ذلك الجنود الرسميون، ومع ذلك عجز الجميع عن تنظيم الحضور إلا بالرد. يعني امتلأت ساحات القصر، وليس صحيحا ما قال الإخوة إننا اخترنا مكان ضيق أو غير واسع، هذا أوسع ما في الطاقة، والذي دخله عرف ذلك وراءه من أوسع ما علمنا. ولكن الحمد لله الإقبال كان يفوق ما نتخيل، مع أنه لم يعلن في الجرائد ولا في غيرها الدعوة عامة. فلهذا أنا شخصيا بالحقيقة يعني مع أن يقول من المشروع منكم وعليكم، أنا يعني أتحمل يعني كل ما حصل من تقصير وأستسمح الإخوان جميعا، الغائب منهم الحاضر الذي لم يستطع الدخول، وأرجو أن تعيرونا. وأنتم رأيتم من حضر منكم رأيتم بأعينكم أن هذا أمر فوق الطاقة، مستحيل أن نستوعب كل هذه الجموع التي لا نشك والله إلا ما جاء إلا رغبة في الخير ومحبة وحرص على نجاح المشروع والمشاركة فيه ورؤية هؤلاء العلماء وسماع توجيهاتهم الطيبة، ما بشك في هذا. لكن ماذا نستطيع؟ ليس في الوسع أكثر من ذلك الذي رآه من رأى منكم. فنستميحكم العذر جميعا، وأرجو أن يبلغ الشاهد منكم الغائب بهذا الشأن. وأنصح لكم يا أخوتي الكرام أيضا أننا يعني في مثل هذا الأمر أو غيره إذا رأينا الأمر فهذا الحال أن نتعامل بالإيثار لا بالأثر. يعني يمكن واحد منا لو رأيت رجل أعمال أو تاجر أو إنسان يعني من عامة الناس تقدمه على نفسك لأنك أنت تستطيع أن تعرف ماذا جرى أو تستفهم أو يعني تجعل هذا خدمة منك، اجعل هذا تبرعا منك للمشروع أنك تحل محلك واحد من هؤلاء الناس الذين لو هدع لانكسر خاطره أما نحن مع بعض ما في مشكلة، والعتب بيننا يعني وارد، وما نحتاج يعني إن شاء الله إلى يعني الكبة بيننا مرفوعة. فكان ينبغي الحقيقة أقول هذا الشيء أذكركم به. وأيضا كان يعني أو الواجب أيضا أن الإخوة المنظمين أو العاملين أن يوسعوا صدورهم، فإن أخطأوا على أحد فأنا أعتذر نيابة عنهم وأتحمل كل ما وقع منهم من تقصير. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لنا الفرصة قريبا لإكرام الجميع. حقيقة أننا رأيت أنه لا يمكن أن نكرم الجميع وندخل الجميع ونستضيف الجميع إلا في مكان يعني يمكن يكون الأستاذ الرياضي مثلا أو أي مكان آخر، أما غير ذلك ما نستطيع، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ومن كثرة الذين يحبون أعمال الخير وأهل الخير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل محبتنا ومحبتكم هذه خالصة لوجه الكريم، وأن يظهرنا عليها وأن نجدها في موازينها حتى ناتنا يوم نلقاه ومعذرة يقرر ذلك أولا وآخرا. حياك الله يا أخي. الله يحفظك. أي نعم الشريط هذا لابد من يعني تسمعوه. وبعض الإخوان وغيرهم يعني طلبوا الشريط اليوم الثاني، مع أنه كما تعلمون يعني عندما تكون الحفل ينتهي الساعة 1:30 قريب من ذلك، وحتى يصل الإنسان إلى بيته أكثر الإخوان يناموا إلى بعد الفجر، ويوم الثلاثاء يراد الشريط لسه ما انتهى. على كل حال أظنه يوم الخميس. طيب خلاص بإذن الله تعالى الخميس أو الربوع بإذن الله يكون قد نزل بإذن الله، وتسمعونه جميعا جزاكم الله خيرا. هذا الحقيقة منطقة المجاردة فين تقع؟ في سهامة. نعم بس بالضبط كم تبعد؟ المهم أن الأخ يعني هذا أخ كتب لنا عن منكر في المستشفى العام فيها، وأن بعض الأطباء يرفضون الكشف على المريض إلا بعد أن تكشف عن وجهه. وأيضا أعجب من هذا أنه إذا كان مع المرأة مرافقة يطالب الطبيب بالكشف أن المرافقة تكشف وجهها، يعني مثلا تعنت وتعنت وغير ذلك من المنكرات التي في هذه المنطقة. فنحن الحقيقة نرجو من وزارة الصحة، وقد عملت لا شك أن قد عملت تعميم كثيرة في هذا الشأن، نرجو منها زيادة التعميم والملاحظة والمتابعة، كما نرجو من إدارات المستشفيات التغذى لهذا، وأن يتقوا الله سبحانه وتعالى يعني أول وقبل كل شيء الذي خلقهم ويسألهم عن هذه الأمور، ثم يطبقوا من هذه التعليمات التي تنص على احترام الحرمات وعدم الكشف أو طلب الكشف إلا إذا اخترت الحالة المرضية. وأما المنكرات الأخرى الموجودة في هذه المنطقة نرجو أن الأخ يكتب لنا عنها بالتفصيل، ونجتهد إن شاء الله أن نبلغها إلى جهتها بإذن الله. أحد الفنادق في جدة فندق معروف بالاسم فيه مراكز اللياقة، وهذه من مصائب العصر والله المستعان. مراكز اللياقة والتخفيف، الناس إذا خالف السنة في شيء دفعوا ثمنه. السنة أن الإنسان لا يأكل إلا بقدر أساس أو بحسب يعني بحسب المرء لقيمات، حسب لقيمات يقيم الصلبة. فإن كان ولا بد فثلث لطعام وثلث لفراغ وثلث لنفسه. أما الإكثار من الطعام والدهنيات والشحوم واللحوم وخمس وجبات في اليوم أو ست وجبات في اليوم، وإذا ترهل لا استعمل لا نروح مركز لياقة يدفع طرف في هذا الأكل ويدفع وقت وطرف في التخفيف أو اللياقة، يعني وغير ذلك من الأسباب. المقصود أن هذه الأشياء هذه الأمور ما تظهر في أمنا إلا علامة على كرافها وبعدها عن الجد. ولعلمكم كل محلات العلاج هذه والتخفيف مثل الكوافير وبيوت الأزياء كلها من غير تصريح، هذه تصريح ما يصرح لها بهذه الأعمال. فلو كانت في مستشفى تقول طيب هذه ضمن المستشفى، لكن فنادق محلات كذا أي واحد يفتح زي ما يبغى، نادي يسمونه نادي ويحط فيه من الألعاب ما يشاء. فمن ذلك الفنادق يجب أن نشارك مثل مثل غيرنا. طيب هذا المنكر بقي عند هذا الحد؟ لا، صار منه منكر مركب، وهو أن القائم على هذا المركز نصراني فلبيني، ويقوم بتشغيل الأغاني الغربية المارجنة التي تحوي الأصوات الفاحشة والكلمات الرديئة. وبعدين يقول الأخ في رسالتي: الأدهى من ذلك أن وضع هذه الأشرطة في صندوق مكتوب عليه كلمة مكة، مثل ما في لندن يحطوا بار أو مرقص مكة والعياذ بالله، استهتارا بالمسلمين واستهجانا لهم ويعني حكاية فيهم. فهذا إن شاء الله يتابع، ولا بد من إنكاره وإنكار أمثاله. ولا ننسى الأصل في هذا، وهو إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. ولعلكم ذكرتم ما قاله الشيخ عبد العزيز حفظه الله الشيخ العثيمين في حفل المركز للتنبيه على هذا الأمر. وهذا يعني سبحان الله الأحاديث فيه صريحة صحيحة واضحة، والعلماء تتراهم فيه واضحة وصريحة ومكررة، ولا أدري لماذا لا نستجيب. نسأل الله أن يهدي ضال هذه الأمة. تستطيع أن تنكر أنت هذا المنكر بالذات؟ طيب إذا أردت إن شاء الله. طيب إن شاء الله تستمر. شروط الاشتراك في المسابقة التي تحدثنا عنها في الأسبوع الماضي، التي هي ماراثون، وإن نسموها هذه المرة ماراثون الخطوط السعودية، لم تتضمن الإشارة إلى أن السباق خاص بالذكور. يعني لما تقرأ الشروط ما فيها ما يدل على أن الإناث محظور عليهن ذلك. السباق مفتوح للجميع، الفقرة الثانية، مفتوح للجميع دون تحديد الجنسية، بس لكن ما ذكر الجنس. وطالع أيضا الفقرة الأولى: يطبق في هذه البطولة جميع النصوص الواردة في القانون الدولي، جميع النصوص الواردة في القانون الدولي لألعاب القوى عدا ما يرد في هذه الفقرة، ولم يرد فيها ما يمنع النساء، والقانون الدولي يبيح اشتراك النساء. إذن نحن نريد إيضاح، نطلب إيضاحا من الخطوط السعودية، بغض النظر عن أن هذا الأمر فيه منكرات وفيه مفاسد، من تأخير الصلاة ومن تعري ومن مشابهة للماراثون الذي يعمله الكفار، لكن أيضا كونه قد يشترك فيه نساء لا بد أن يوضح ذلك ويدل الأمر حتى لا يتقدم لدينا أحد فيقال: لو جاءت امرأة وتقدمت معها حجة مبالغ ما تركتها، لم ترصد على منع ذلك. هذا الطلب الذي طلبه وتقدم كتب عنه الدكتور عبد الله باسلامه في عقاب بعنوان ليتفقه في الدين، حقيقة أن الطلب جيد، وهو أن يكون من ضمن مناهج الطب، مناهج كليات الطب، علوم شرعية، يعني مختصر الكلام أمور شرعية فقهية لا بد للطبيب المسلم من معرفتها، فيما يتعلق مثلا بالأجنة، يتعلق بالإجهاض، فيما يتعلق أيضا الكشف على المريضة، فيما يتعلق بأحكام الموت، الوفاة من عدمها، بتر الأعضاء من عدمها إلى آخر، هذه أمور فقهية شرعية. فحقيقة إن كليات الطب تحتاج إلى هذا، وأكثر من ذلك كما كتب بعض الإخوة الأطباء أيضا في بعض الجرائد، نحتاج إلى أن توضع هذه القواعد وهذه الأحكام الفقهية وتترجم وتوزع على الأطباء. يعني نحن الآن مبتلون ابتلاء بوجود أطباء غير مسلمين، فإذا قرأوا هذا عليهم أن يلتزموا به حتى ولو يكونوا مسلمين، لكن عليهم أن يلتزموا بأحكام الإسلام في هذه الأمور. فلا يظن أن مجرد أن طبيب من غير مسلم أن له أن يفعل ما يشاء مما يخالف الشرع. المطلب وجيه، ونرجو إن شاء الله أن يجد قبولا بإذن الله إن شاء الله. نعم ممكن. طيب هذه كما ذكر الأخ يعالجون المخدرات بالمخدرات، كتب لنا أحد الإخوة هذه الرسالة وأرفق معها ما جاء في جريدة العقاب الثلاثاء 12 رجب أن صوت فلان وفلان من المطربين يغزو المدارس لمحاربة آفة العصر وهي المخدرات. أغاني تسجل أشرطة أغاني تحذر من المخدرات وتوزع على طلاب المدارس حتى يتقوا الله ويخافوه ويتركوا المخدرات. هكذا يعني يقول إيش؟ مخدر لا يا ولدي، دمار وهلاك يا ولدي، يا ابن بلدي يفوت الفوت يا ولدي. يعني هذا الكلام ما يؤثر الواقع المشاهد الآن أن الإنسان الشاب الذي لا يسمع الأغاني فهو بالتالي لا يدخن ولا يتعاطى المخدرات، وأما الذي يتعاطى المخدرات فهو قطعا يستمع الأغاني. فكيف نأتي يا شاب نريد منه أن يترك المخدرات ونعالج ذلك بإيش؟ باستماع الأغاني. يعني عملية أرغب الشاب يعني ما يعرف المخدرات، ما عرفها، وكثير الحمد لله من الشباب ما عرفوها، يسمع ما يحذر منها عن طريق إيش؟ الأغاني. هل هذه وسيلة للدعوة؟ هل هذا منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى؟ وإنما الأمر كما قلنا ونبهنا الحمد لله الإخوان في الأسبوع الماضي، يقول الله تبارك وتعالى قل إنما أنذركم بالوحي، ويقول فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. التذكير والوعظ والإنذار إنما يكون بالوحي، بالقرآن وبالسنة وبالحق الذي جاء من عند الله والأمثال والعبر المستخرجة منه. أما أن يعالج المنكر بمنكر والحرام بالحرام والمخدر بمخدر كما ذكر الأخ فلا يجوز ذلك ولا يصح لا شرعا ولا حتى في العقول السليمة. الأغاني من أكبر المخدرات في العصر وإن كان التأثير مختلفا، لكن المشاهد المعروف من الواقع أن الغناء ينبت النفاق في القلب، وقد دعا ذلك في الحديث وبعض العلماء يصححه بعضهم يصححه موقوفا لا مرفوعا، وكتاب غسل الأحفاد فيه تفصيل بهذا في هذا وغيره. يعني مسألة الغناء، الغناء يمرض القلوب. الشاب الذي يسمع القرآن ويسمع الحق ويسمع الغناء يكون من أقوى الناس قلبا عند المحن وعند الشدائد. تجده رجلا وإن كان في عمره أو في بدنه طفل، أما من يسمع الغناء فتجد أن قلبه واهنا ضعيفا تخدر بنوع من أنواع المخدرات التي مهما اختلفت أنواعها فتأثيرها في النهاية واحد. فلا يجوز هذا ولا يصح أن تعمل به إدارة التعليم ولا أن توزعه. والعجب أننا نجد أن هناك شروطا وأحيانا عقبات من أجل توزيع الشريط الإسلامي المفيد، فكيف يفتح المجال ويفتح لتوزيع الشريط الغنائي مهما كان مبرر؟ ففي ديننا لا تبرر الغاية الوسيلة، وإنما يجب أن تكون الغاية صحيحة وأن تكون الوسيلة أيضا شرعية وصحيحة. معرض القاهرة الدولي بعض الأخوان يعني قد يذهب إليه الاستطاع والبعض يسأل عن ذلك، ليس هذا المقصود، إنما معرض ضخم جدا فيه 45 مليون كتاب، والذي المعرض الذي كان العام الماضي أكبر نسبة بشهادة جميع الدور أكبر نسبة بيع كانت في الكتاب الإسلامي والحمد لله. على هامش المعرض هذه السنة يريدون إيش؟ يريدون إفساد ما حصل في العام الماضي وما قبله من الإقبال على الكتاب الإسلامي، فيريدون إقامة 12 ندوة يشارك فيها 80 مفكرا، 12 ندوة والمشاركون فيها 80 مفكر. لماذا؟ إيش عنوانها؟ عن التطرف والإرهاب. أن هذا قرار طيب حقيقة، قرار جلسة المدينة العنوان تدريس التربية الإسلامية بالمدارس الدولية بالمملكة. عندنا هنا مدارس سموها المدارس الدولية أو العالمية، وهذه النظام يجب أن تكون خاضعة لوزارة المعارف، ومن هنا يجب أن تلتزم بأن هذا البلد بلد إسلامي، ولا بد من تطبيق منهجه في هذه المدارس وأن يتعلم طلابها الإسلام، وخاصة أن كثيرا من الطلاب مسلمون حتى لو كانوا من خارج هذه البلاد.